أخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى في الزهد عن طلق بن حبيب قال: إن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعمة الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. فاعلموا رحمكم الله ورعاكم أن الله غفور رحيم، وأن لمغفرة الله ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأتي بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة أعظمها وأجلها، بل لا سبب لها غيره الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح والدعاء والتضرع والتأله والتعبد. فهلم إلى هذا السبب الأجل والطريق الأعظم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. والنصح في التوبة هو الصدق فيها والإخلاص لله عز وجل وتعميم الذنوب بها. فليست التوبة أن يقول الإنسان بلسانه أتوب إلى الله وهو مصر على معصية الله، وليست التوبة أن يقول ذلك وهو متهاون غير مبال بما جرى منه من معصية الله، وليست التوبة أن يقول ذلك وهو عازم على أن يعود إلى معصية الله. فلا بد في التوبة من الندم والاستغفار. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال: نعم. وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. فعليكم معاشر الفضلاء بالندم والعزم على عدم العودة لهذا الذنب إن وقع المسلم فيه، والإقلاع عنه والإكثار من الاستغفار والتضرع لله عز وجل، وإن كان بدعة فعليه أن يتركها ويجانبها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. ويشترط في توبة المبتدع البيان، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإن كانت مظالم للناس فليحرص على التحلل منها. أيها الناس، توبوا إلى ربكم قبل غلق باب التوبة عنكم، فإن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر بروحه. فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة، فإن الله يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ومن شروط هذه التوبة أنها تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وجاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. والحديث في صحيح الترغيب.